بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض احنا اخر حاجة كنا بنتكلم فيها ان المواضيع الخاصة بالقانون والوحي مرتبطة بموضوع السلطان، وموضوع السلطان مرتبط بمعرفتنا مين هو الشخص ده، لان السلطان معطى لاشخاص معينين. احنا قلنا بس بخصوص الوحي وكده، قلنا في الكاتب وفي وصلة ما بينه وما بين الكتاب، وبعدين في وصلة تانية ما بينه وما بين الله، وإن موضوع الوحي ده الرابط ما بين الكاتب وبين الله ده برضو مرتبط بموضوع السلطان. فكرة السلطان ده شوية قبل موضوع الوحي. يعني كان ممكن المسيح يعتقد ان الشخص ده كلامه لازم يتسمع، لكن مش بالضرورة علشان خاطر هو كلامه موحى به من الله. وانا قلت قبل كده الموضوع ده قريب من حتة ان مثلا لو انا بدور على في مسألة فقهية وجمعت اقوال الصحابة قالوا ان المسألة الفقهية دي فيها كذا، فهو قولهم له سلطان، واحنا مفروض علينا نتبع قولهم بحسب ان هم كانوا تلاميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبوه، وهم ادرى بفهم المواضيع دي وهكذا. لكن هو بالنسبة للمسيحيين الموضوع مش مجرد بسبب الصحبة، لكن احنا قلنا ان مفروض المسيح عليه السلام هو الاله نفسه، وبعدين هو اعطاهم سلطان بشقين، شق خاص بالاعمال الاعجازية واخراج الشياطين والكلام ده كله، وشق خاص بالمواضيع الروحية ومغفرة الخطايا والخلاص وحاجات زي كده. في بقى ان فيما بعد موضوع السلطان ده، ان خلاص الكاتب ده له سلطان والسلطان ده الهي، والمقصود بالسلطان ان هو كلامه يتسمع. يعني رسائل بولس لها سلطان، رسائل بطرس مدام اللي كتبها بطرس يبقى هي لها سلطان، وحاجات زي كده. فيما بعد بقوا المسيحيين يعملوا مقارنات وبعض التأملات علشان خاطر يوصلوا لفكرة ان الكتب دي مش بس اصحابها ليهم سلطان، لكن الكتب دي مكتوبة بوحي من الروح القدس. الموضوع ده كان له علاقة بفهم المسيحيين بخصوص كتب اليهود، وان المفروض عند اليهود الجزء الخاص، هم طبعا مقسمين الكتاب المقدس بتاعهم التوراة والنبيين والكتوفيم، اللي هي التوراة وكتب الأنبياء والكتابات الأخرى. بالنسبة لليهود والمسيحيين أيضا الأوائل اللي هم أصلا كانوا يهود، تبنوا الفكرة دي إن التوراة كلام الله وإن كتابات الأنبياء موحى بها من الله. الكتوفيم اللي هي الكتابات التاريخية والكتابات الحكمية والشعرية دي كان لسه عليها خلاف ما بين اليهود، ولذلك استمر عليها الخلاف في موضوع القانون. احنا يمكن كنا قرينا في موضوع القانون ان كان في اجزاء في العهد القديم او بالنسبة لكتب اليهود كان فيها مرونة في موضوع القانون، ما كانش متحدد بشكل عام، لكن التوراة وكتب الانبياء دي كانت كتابات قانونية عند اليهود ما كانش عليها خلاف. الكتب التاريخية والكتب الحكمية والشعرية هي اللي كان عليها خلاف هل هي كتب قانونية ولا لا. وفي مجمع جمينة سنة 91 ميلادية راحوا وضعوا قانون محدد اللي هو 39 كتاب او كده، الكتب اللي موجودة بين ايدين العبرانيين دلوقتي. فهو المفروض ان اليهود والمسيحيين الاوائل اللي هم كانوا اصلا يهود، والفكرة دي مهمة، ان احنا لما كنا بنتكلم على الديانات الكتابية وقلنا المسيحية ديانة كتابية، اليهودية ديانة كتابية، وبرضو المفروض الإسلام ديانة كتابية. طب ليه اليهودية ديانة كتابية؟ عشان عندهم كتبهم المقدسة، الكتب القانونية بتاعتهم دي، التوراة والنبيين والكتوبين. وبرضو ديانة كتابية لأن هم بيعتمدوا على كتابات أخرى مهمة جدا بالنسبة لهم، وبياخدوا منها شرائع وأحكام زي التلمود والترجمات والكلام ده كله. طب المسيحيين بقى ليه هم كمان ديانة كتابية؟ وبرضو السؤال داخل في وسط الموضوع، كان في بعض الناس بتسأل، هو المسيحي ساعات انا بجيب له نصوص من العهد القديم يقول لك انا ماليش دعوة، ده العهد القديم ده كتب اليهود. ايه الدليل ان ما ينفعش المسيحي يرفض كتب اليهود بتاعت العهد القديم وهي بالنسبة له كتب مقدسة؟ فهي دي الإجابة بتاعت إن المسيحية ديانة كتابية، رقم واحد لأنها كانت معتمدة على كتب اليهود. والدليل على كده إن في الأناجيل الأربعة بنلاقي إن المسيح عليه السلام نفسه كان بيقرأ من هذه الكتب، وكان بيفسرها، وكان بيلمح إن هي كلام الله وموحى بها وحاجات زي كده. وبعدين بولس أيضا بدأ يقتبس من هذه الكتابات في رسائله، وبيعتبرها كتب قانونية، وتكلم عنها بحسب تيموثاوس الثانية، وبيقول وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، وكل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والكلام ده كله. برضو في بطرس الثانية اللي هي النصوص اللي بتقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، وأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان. فالنصوص دي بتتكلم على فهم المسيحيين الأوائل لكتب العهد القديم إن هي موحى بها من الله، وإن هي كلمات نبوية، وإن الكتبة كتبوها وهم مسوقين من الروح القدس وحاجات زي كده. طيب ده الفكر المسيحي عن كتب اليهود. حصل حاجات بقى من خلال الاستقراء بنقدر نعرف إن المسيحيين فيما بعد بدأوا يقارنوا كتبهم المقدسة بكتب اليهود المقدسة، وبدأوا يضعوا كتبهم المقدسة على قدم المساواة مع كتب اليهود. وبما ان كتب اليهود موحى بها من الله، يبقى بدأوا يعتبروا هم كمان كتاباتهم المقدسة موحى بها من الله. احنا قلنا احنا المفروض اتكلمنا عن الوحي ده قبل القانون، فكان في الاقتباس بتاع فكرة عامة عن كتاب مقدس اللي هو بيقول الكنيسة الأولى بآبائها العظام ما وضعتش عقيدة ثابتة بالنسبة لموضوع الوحي. بعدين كان في اقتباس تاني من نظرة شاملة لعلم البترولوجي بيقول فيه عن ثيوفيوس الأنطاكي ان هو أول واحد يقول ان كتب العهد الجديد موحى بها من الله، وان كتبها ان الكتبة كانوا ملهمين من روح القدس والكلام ده كله. طب هم وصلوا للاستنتاج ده منين؟ وصلوا للاستنتاج ده من خلال الاستقراء، ان هم وجدوا نصوص في العهد الجديد بتضع اقوال معينة على قدم المساواة مع كتب اليهود، وكتب اليهود دي موحى بها من الله، يبقى بالتالي هم كمان موحى بها من الله. الموضوع بدأ باقوال المسيح. في نصوص كتير بتقارن ما بين اقوال المسيح كتشريع جديد مقابل في القوة او مساوي للتشريعات القديمة اللي هي منسوبة لموسى عليه السلام. والتشريعات القديمة المنسوبة لموسى دي موجودة في التوراة، والتوراة مفروض عند اليهود موحى بها من الله، وايضا بالنسبة للمسيحيين الاوائل موحى بها من الله. فبالتالي اذا كان كلام المسيح على قدم المساواة مع التوراة، يبقى هو كمان كلامه موحى بها من الله. المفروض الكلام ده مش محتاج استنتاج يعني، لكن ده ابسط واول شيء بنلاقيه في الاناجيل الاربعة اللي هي النصوص اللي بتقول ايه. بيقول في متى 5:21-26 او مجموعة الوعظات اللي موجودة في متى الاصحاح الخامس، هو بيقول مثلا كلام منسوب للمسيح، قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. لا تقتل دي موجودة فين؟ في سفر الخروج وفي سفر التثنية، في الوصايا العشر. يعني كلام المفروض اليهود بيعتقدوا انه كان منقوشا على الحجارة اللي استلمها موسى عليه السلام على الجبل، وبعدين الحجارة اتكسرت فربنا سلمه حجارة غيرها جديدة مكتوب عليها الوصايا بشكل مختلف عن اللي احنا نعرفه في الخروج. ومعظم العلماء بيعتقدوا ان حاجة من الاثنين، يا اما حصل نسخ او تغيير، يعني الوصايا اتكسرت اول مرة وبعد كده ربنا سلمه وصايا جديدة معدلة بحاجات بسيطة، يا إما الرواية الأولى بتاعت الوصايا العشر والرواية التانية بتاعت الوصايا العشر كل واحد جاي من تقليد مختلف، وهو ده سبب الاختلافات اللي احنا بنلاقيه. المهم يعني ان الكلام ده بالنسبة لهم لا تقتل لا تسرق مش عارف مين لا تكذب، والكلام ده من أقدس الوصايا وقطعا موحى به من الله بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين الأوائل. فهنا بيقول وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. فهو كأنه هنا القضية مش إنه بينسخ الحكم، لكن هو بيوضح الحكم وبيفسره بحيث إن هو عاوز يوصل للناس إن لا، الخطية اللي عليها عقاب مش مجرد القتل، دي الخطايا اللي أقل منها هي أيضا عليها عقاب. معظم العلماء المسيحيين لما بيجوا يفسروا النصوص دي بيقولوا إن تفسير المسيح للوصية في حد ذاته بيوضح إن كلامه له سلطان، وإن ده تفسير للتشريع مساوي للنص الأصلي، التشريع نفسه أو النص نفسه الإلهي بيقول لا تقتل. لكن لا تقتل ده نطبقه ازاي؟ او ده معناه يعني ان القتل فقط هو اللي منهي عنه وهو فقط اللي عليه عقاب؟ فراح المسيح مفسر الموضوع ده، فراح قالوا تفسيره او كلامه هو له نفس المقدار ونفس السلطة بتاع النص الاصلي ويجب اتباعه على قدم المساواة معاه. يعني فهو هنا بيقول لا، خلي بالك ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى، ودي كلمة عبرية مكتوبة بنفس نطقها بحروف يونانية تقريبا معناها أحمق أو حاجة زي كده، في الترجمات التانية بيستبدلوا كلمة رقى بمعناها وبيترجموها. في بعض الناس بيقولوا إن الكلمة دي ليه المؤلف ما ترجمهاش الذي تفسيره كذا، يعني زي مثلا في يوحنا بيقول ربوني، مريم لما قالت للمسيح ربوني الذي تفسيره يا معلم، او زي ما التلميذ قال له ربي الذي تفسيره يا معلم، او جولجوثا الذي تفسيره جمجمة او كذا، اشمعنى هنا ما ترجمهاش؟ بعض الناس بتشطح بخيالها اللي هم الناس المتشدقين المتعصبين والكلام ده كله، بيقولوا علشان خاطر المسيح كان بيقول للناس ان انتوا حمقى وما بتفهموش واغبياء وهكذا، وكلها كلمات بنفس معنى كلمة رقى، فهو مرضيش يوضح ترجمة اللفظ على اساس انه ما يتمش المقارنة ويبحث ايه ده المسيح قال، طب ما حدش يقول رقى وهو قال زيها وكلمات اخرى مشابهة. ما هو برضو القضية ان يعني لما كأن النص بيقول، وده بيفكرنا انا دايما لما باجي اشرح النص ده بفتكر ايام ما كنت في الثانوي كان مدرس بيلعب مع تلميذه بينج بونج او المدرس بيتفرج عليهم، فالمهم الواد ضرب الكرة جامد فراح قال له يا كلب، شتم، فراح المدرس قال له ما تقولوش يا كلب، راح التاني قال له يا بوبي يا ابن البوبي. هو الفكرة يعني هو علشان نهى عن لفظ يبقى هو ده بس اللي هتأثم، فلو قال لي مثلا ما تقولش يا غبي، اللي يقول يا غبي يبقى هو مستوجب الحكم، طب انا اقوم قال له يا عبيط فكده عادي ممكن اقول له يا عبيط، في بعض المسيحيين بيقولوا كده، بعض المسيحيين التانيين بيقولوا لا ده المسيح هو الإله، هو يشتم زي ما هو عايز أو يقول زي ما هو عايز وهكذا. فدي دي مشكلة يعني موجودة في النص، ليه هما ما ترجموش كلمة رقم. في برضو مشكلة تانية موجودة في النص، ان كلمة باطلا اللي هو ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. الكلمة دي بالنسبة للغالبية العظمى من النقاد النصيين اضافة لاحقة، وفي ترجمات كتير حذفت كلمة باطلا، ومعظم العلماء بيفسروا اضافة كلمة باطلا لان النص بدون هذه الكلمة يعتبر حكم شديد جدا وقاسي، انه مجرد ان انت تغضب على اخيك بحق او بدون حق انت كده هتتحاكم او مستوجب الحكم. فتم تخفيف الموضوع الى انه ازاي يعني، طب افرض هو عصبني ونرفزني قمت انا غضبت عليه يبقى برضه اكون مستوجب الحكم؟ فراح قال لك لا، هنخففها ونخليها لو انت غضبت على اخيك باطلا يعني بدون وجه حق، هو ما عملكش حاجة. معظم المسيحيين يعني بيتمسكوا في كلمة لا باطلا دي اصلية. ليه؟ لان عدم وجودها هيصعب الموضوع قوي، بحيث ان كأن الموضوع كلنا كده هيبقى مفيش حد ما بيغضبش يعني. طيب المهم الخلاصة ان المسيح هنا بيقول في زمان قالوا لا تقتل، لكن انا دلوقتي وأما فسر من نفسه فكلامه ده يعتبر شرح وتفسير للنص الاصلي، لكنه له نفس القدسية وله نفس السلطان وعلى قدم المساواة. النص اللي بعده برضو بيقول قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني. فبرضو الفهم العقيم يبقى هو الزنا بس لوحده اللي مش مسموح بيه، لكن اي افعال مقدمات الزنا مسموح بيها. فراح المسيح وضح لهم قال لهم لا، ان كل من ينظر الى امرأة يشتهيها فقد زنى بها كذا كذا كذا. فهنا برضو كلامه شارح ومفسر للنص الاصلي، لكن له نفس السلطان وعلى قدم المساواة. في بقى النصوص بتاعت الطلاق، وجدنا ان هنا المسيح نسخ الحكم. فهنا بيقول في متى 5:31-32 وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. ده موجود في التثنية تقريبا او في النصوص. طبعا انا مش حاطط النصوص المقابلة، لكن انا لو حطيت النص ده في الإسورد وجبت اللي هو البرنامج في مع التفاسير اللي هو اسمه TSK تراجر مش عارف سكريبتشر مش عارف مين اللي هو بيجيب النصوص المقابلة يعني، او دورت في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيجيب الشواهد المقابله، او لو حتى فتحت اليسوعيه اللي هي الادوات دي بتقول لي النص ده مفروض اشاره في العهد الجديد لحاجه في العهد القديم. في ادوات كثيره بتورينا بقى الكلام ده ما كانوا فيه. فهو المفروض المقصود من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق، ده معناه. وبرضو في نصوص تانية بتتكلم في نفس الموضوع، بس أنا مش يعني القضية هنا مش موضوع الطلاق، لكن المقصود إن أي حد كان ممكن يطلق والقضية خلاص طلقها وتديها كتاب طلاق وخلص الموضوع على كده. لكن هنا المسيح بيقول وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يبقى هو هنا المفروض قنن موضوع الطلاق، وان الطلاق لا يكون الا لعلة الزنا. لو طلقت المرأة لأي سبب آخر ده يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة خلاص اللي اتطلقت دي ملهاش جواز تاني. ما علينا بغض النظر، لكن هنا المفروض الحكم بيعدل وبينسخ من الحكم القديم. فهنا ده واضح ان هو على قدم المساواة مع النص في سفر التثنية التوراة، وده مفروض موحى به من الله، ده غير في الحكم وعدله يبقى هو على قدم المساواة وبنفس مقامه وقابل للتعديل فيه. برضو سمعت أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. يعني أنا ما تقسمش عمال على بطال، لما تقسم توفي بالقسم. هنا المسيح برضو نسخ الحكم قال لهم أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأي حاجة خالص. فبالتالي ده غير الحكم ونسخه خالص، ما بقاش. كان زمان ممكن تحلف بس ما تحلفش عمال على بطال، لما تحلف توفي للرب أقسامك. في العهد الجديد ما تحلفش خالص. طبعا في ساعات المسيحيين يقولوا والعذراء والمسيح والمش عارف مين، ده كل ده كلام فاضي، هو كده بيخالف كلام المسيح. لكن الفكرة برضو ان هنا ايه، بيعدل في النص وبيغيره وبينسخه، وهو كلامه على قدم مساواة مع الكلام القديم، بل انه بيشيل وبيعدل فيه. برضو في متى 5:38-42، سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، يعني في قصاص وتاخد حقك وهكذا. اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطه، ومن اراد ان يقترب منك فلا ترد. طبعا لا تقاوموا الشر، يعني مش هل هو يقصد ان التعليم القديمة دي نوع من انواع الشر؟ انا ما ظنش هو ده المقصود، لكن بغض النظر دي من ضمن النصوص اللي انا ببرأ المسيح عليه السلام منها، لان هو بيقول بشكل مطلق ان الشر لا نقاومه، وكون ان احنا ما نقاومش الشر ده معناه ان هو هينتشر ويتفشى في المجتمع وحاجات زي كده. طبعا النص ده بيفكرني باللي هو لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، ايه، على لسان داود وعيسى بن مريم، ان هم المفروض اتلعنوا علشان هم ما بيأمروش بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر. فهنا ببجحتهم قالوا لا، ده هو المسيح نفسه كأنه هو اللي قال لنا نعمل كده، ما نقاومش الشر. طيب خير، المهم ان ده ايه، المفروض ان قصة عين بعين وسن بسن ده مفروض نوع من انواع مقاومة الشر، ان الشخص لما يعتدي او حاجة زي كده يعتدى عليه بمثل ما اعتدى به، وده هيحجم الشر، والناس بعد كده هتخاف تعمل حاجة علشان ايه، في عقاب مفروض وهينال جزاؤه. لكن هنا كأن المسيح بيقول لا، اللي يعمل اللي يعمله، ومحدش يحاسبه ولا تقاومه ولا اي حاجة. من سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطيه، ومن اراد ان يقترب منك فلا ترده، وخد هدومك سيب له هدومك مفيش مشكلة. برضو سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. طبعا بقى دي نصوص مبالغ فيها جدا جدا، ودايما التعليق، طيب دلوقتي احنا ولنفترض امريكا جت خدت ارضنا وطردتنا من بيوتنا، احنا المفروض بحسب النصوص اللي قبل كده لا تقاوموا الشر، نسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، وكمان احنا ايه، نباركهم ونعملهم كويس ونصلي لهم وندعي لهم، وكأن احنا بنقولهم كمان يعني كمل مفيش مشكلة. طيب بعض المسيحيين برضو لما بيجوا يتكلموا على النص بتاع لا تقاوموا الشر، بيحبوا يجيبوا النص اللي قالوا بولس لا تقاوموا الشر بشر. فهو هنا بولس قيد النص، قيد الموضوع، لا هو يعني دول اقتباسين ما لهمش علاقة ببعض. بولس ما يعرفش اللي كان موجود في انجيل متى اللي هو لا تقاوم الشر، لكن هو قال لا تقاوم الشر بشر، لكن النص على لسان المسيح مطلق لا تقاوم الشر بشكل مطلق. المهم الخلاصة من كل الكلام ده، وده كان اول ما لاحظوا المسيحيين الاوائل، هو ان أقوال المسيح على قدم المساواة مع نصوص التوراة اللي بتعتبر موحى بها من الله، يبقى الأقوال دي هي كمان موحى بها من الله. المرحلة الثانية بقى اللي هي بناء على النص بتاع تيموثاوس وبعض النصوص الأخرى، إن احنا وجدنا بعض النصوص بتتعامل بقى مع كتب للمسيحيين وبتضعها على قدم المساواة مع التوراة اللي هي المفروض موحى بها من الله. يبقى كأن هؤلاء المسيحيين الأوائل كانوا بيعتبروا هذه الكتابات هي أيضا موحى بها من الله. فهنا النص ده مشهور جدا، بيستخدمه بعض المسيحيين للإشارة إلى أن العهد الجديد فيه نصوص ضمنية بتقول أن هي موحى بها من الله، لكن ما فيش نصوص بتبرز رسميا أو بشكل واضح وصريح أن العهد الجديد موحى بها من الله. فهنا هو بيقول إيه؟ ده كلام منسوب لبولس في تيموثاوس الأولى، بيقول: أما الشيوخ المدبرون حسنا. أنا قلت منسوب لبولس، إن احنا قلنا الرسائل بتوع بولس هم منسوب له 14 رسالة للعبرانيين، مش مكتوب عليها اسمه أصلا، وأسلوبها مختلف جدا مع باقي الرسائل، فدي مقلوشة لوحدها، معظم العلماء عارفين إن بولس ما كتبهاش. التلتاشر التانيين العلماء بيقسموها 7 كتبهم بولس فعلا، وتلاتة فيهم شك، وتلاتة بولس ما كتبهمش. من ضمن التلاتة اللي بولس ما كتبهمش تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس. طب هم عرفوا منين ان هذه الرسائل؟ اتأكدوا ازاي ان بولس ما كتبهمش؟ بكذا طريقة، هم اتنين في الأساس. الطريقة الأولى ان هذه الرسائل احنا مش لاقيين ليها مكان في خط سير حياة بولس اللي احنا نعرفه في أعمال الرسل. السبب الثاني الهام جدا، ان هذه الرسالة بتعكس احوال للكنيسة متقدمة ما كانتش موجودة على ايام بولس، من ضمنها النص ده اصلا. النص ده بيقول ايه؟ يعني النص ده من ضمن ادلة ان بولس ما كتبش الكلام ده. هو بيقول: اما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. يعني اللي بيتعبوا ياخدوا كرامة مضاعفة. ايه الدليل؟ لان الكتاب يقول، والمقصود بالكتاب اللي هو سكريبتشر يعني الكتب المقدسة: لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته. ده بيسموه اقتباس مركب، يعني اقتباس واحد لكنه مأخوذ من مكانين مختلفين، يعني الجزء الاولاني من مكان والجزء الثاني من مكان. برضو من أشهر الاقتباسات المركبة الاقتباس بتاع مرقس الإصحاح الأول 2 و3، وده أنا كاتب عنه بحث اللي هو بحث مشاكل مرقس. في مرقس بيقول: كما هو مكتوب فيه، وبعدين المخطوطات اختلفت في إشعياء ولا في الأنبياء. المهم الاقتباس بيقول ايه؟ ها انا ذا ارسل ملاكي امام وجهك لكي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب احفظوا طرقه مستقيمة. الجزء الاولاني اللي هو ها انا ذا ارسل ملاكي، ده من ملاخي اخر كتاب في العهد القديم، وصوت صارخ في البرية ده مأخوذ من اشعياء. ففي مشكلة ان اقدم المخطوطات بتقول لان كما هو مكتوب في اشعياء النبي ها انا ذا ارسل ملاكي امام وجهك، فاللي لازق بعد الاشارة الاشعياء مش من اشعياء. فبعض النساخ راحوا غيروا اشعياء خلوها الانبياء، بحيث ان هي تستخدم بشكل عام اسفار الانبياء سواء كبار او صغار. وانا ناقشت في الموضوع ده وقلت ان غالبا برضو هذه اشارة خاطئة، لان غالبا كان المقصود بالانبياء بحسب استخدام العهد الجديد الانبياء الصغار الاثنى عشر اللي كانوا بيجمعوا في كتاب واحد اسمه الانبياء. فهو لما يشير الى كما هو مكتوب في الانبياء، يعني المقصود مجموعة كتابات الانبياء الاثنى عشر الصغار. فالمهم ان هو كان يمكن الافضل بالنسبة له ان هو يعمل زي ما هنا بتاع تيموثاوس قال، ان هو كما يقول الكتاب او السكريبتشر بشكل عام كتب المقدسة هيجرافي زي ما بيقوله باليوناني. فالمهم هنا الاقتباس الاولاني بيقول: لا تكم ثورا دارسا، ده متاخد من سفر التثنية. وبعدين الجزء الثاني بيقول: والفاعل مستحق اجرته. ده الجزء المهم، النص بتاع والفاعل مستحق أجرته ده موجود فين؟ موجود في لوقا، فلوقة 10:7 بيقول وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. النص ده اقتباس تيموثاوس، ده حالة من الاثنين، مع فرض ان بولس هو اللي كتب الكلام ده، يا إما هو عرف لأن الفاعل مستحق أجرته. أول حاجة إن على أيام بولس ما كانش لسه إنجيل لوقا اتكتب، فيبقى هو عرف الكلام ده من خلال تقليد شفهي، ده الحل الأولاني. في بعض العلماء بقى بيقولوا النص بيقول لأن الكتاب يقول، فيبقى مش المقصود ان ده كلام منسوب للمسيح والمسيح قال لأن الفاعل مستحق أجرته وكلام المسيح يعتبر سكريبتشر، لا، ده ان كان فيه فعلا كتاب مكتوب فيه الكلام ده، وان الكتاب ده كان يعتبر سكريبتشر، كتاب مقدس، اللي هو المقصود به انجيل لوقا. فعلشان كده معظم العلماء بيقولوا بيبقى اكيد بولس ما كتبش الكلام ده، لان الكلام ده ما كانش مدون في كتاب ايام ما بولس كان عايش وبيكتب رسائله. فهم يبقى المفهوم من النص ده حاجتين، غالبا الرساله دي كتبت في اواخر القرن الاول، وان المقصود والفاعل مستحق اجرته مش ان ده كلام المسيح وكلام المسيح له سلطان، لا، ان في كتاب فيه الكلام ده والكتاب ده كتاب مقدس سكريبتشر، وبما انه مرفق مع النص بتاع سفر التثنية يبقى هو بمقام سفر التثنية، وسفر التثنية ده موحى به من الله، يبقى الكلام ده موحى به من الله. ده من النصوص الهامة جدا اللي ساعدت المسيحيين في ان هم يوصلوا لاستنتاج ان الكتب المقدسة بتاعتهم هي كمان موحى بها من الله زي ما كتب اليهود موحى بها من الله. فيبقى المقصود ان الفاعل مستحق اجرته مش المقصود به ده كلام المسيح، بسبب ان هو قال لان الكتاب يقول، يبقى هو بيدور على الكتاب اللي فيه الكلام ده، وبما انه وضعوا على قدم المساواة مع سفر التثنية اللي بيقول لا تكن مثورا دارسا، هو كمان بنفس مقامي وهو كمان محامي من الله. في برضو النص الثاني بتاع بطرس الثانية، وده اخر حاجة نقراه، بطرس الثانية بيقول، معظم العلماء بالمناسبة برضو بيقولوا ان رسالة بطرس الثانية، معظم العلماء بيقولوا اصلا ان الرسالتين مزورين، لكن هم بيضعوا المسيحيين في حالة افضل، بيقولوا لهم لو بطرس الأولى كتبها بطرس يبقى لا يمكن يكون بطرس الثانية كتبها بطرس، فانتوا شوفوا لكم حل من الاثنين. لكن غالبا العلماء بيقولوا ان الاثنين اصلا ما كتبهمش بطرس. طب هم ليه بيقولوا كده؟ عشان اسلوب الكتابة والتعبيرات والمصطلحات ومن خلال النقد الادبي بيقدروا يعرفوا ان اللي كتب بطرس الأولى غير اللي كتب بطرس الثانية. فلو انتم بتعتبروا بطرس الاولى كتبها بطرس يبقى بطرس الثانيه ما كتبهاش بطرس. لما احنا جينا نراجع موضوع القانون قلنا ان في 7 اصفار في العهد الجديد كان عليهم خلاف، من ضمنهم بطرس الثانيه، بطرس الثانيه ويوحنا الثانيه والثالثه ويعقوب ويهوذا والعبرانيين والرؤيا. وقلنا ان اي سفر كان عليه خلاف في القانون ده راجع الى عدم اقتناع الناس بان فعلا اللي كتب السفر ده واحد من الرسل. فبالتالي واضح ان برضو معظم المسيحيين الاوائل برضو ما كانوش مقتنعين ان بطرس الثانيه دي كتبها بطرس، علشان كده رفضت في القانون ولم تقبل لفترات طويله جدا لغايه ايام يوسبيوس القيصري، ما كانش قابلها ضمن القانون. طيب فهنا بيقول لذلك ايها الاحباء اذ انتم منتظرين هذه، منتظرين المجيء الثاني يعني، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا. وده من ضمن أدلة إن اللي كتب الرسالة دي متأخر، لأن كون إن بولس يكتب رسالة وينتشر الأمر بحيث إن أنا لما أشير إلى الرسالة يكون الأمر ده معروف، ده كان ياخد وقت طويل. فغالبا معظم العلماء بيقولوا بطرس الثانية دي يتكتبت في أواخر القرن الأول يا بدايات القرن الثاني، إن ممكن يكون ده من آخر خالص كتب العهد الجديد اللي اتكتبت، بحيث إن هو بيراعي، هو بيشير لرسائل بولس، ورسائل بولس لا يمكن، لأن ما كانش نظام النشر والتوزيع زي دلوقت، ده كان يطلع عينيهم على بال ما يعملوا 5-6 نسخ وبعدين يوزعوها والناس تقراها، والناس ما كانتش بتعرف تقرا ويجي القارئ وهكذا فيلم، وعلى بال ما الرساله تسافر من بلد لبلد بالجمال ولا بالبغال والحمير ايا كان، الموضوع كان هياخد وقت طويل. لكن المهم هنا بيقول كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمه المعطاه له، كما في الرسائل كلها متكلما فيها عن هذه الامور. هو هنا بيقول ان بولس كتب لكم برضو على موضوع المجيء الثاني، والموضوع ده راسخ جدا عند بولس، ودي مصيبة سودة كبيرة على المسيحيين، ان حتة ان في نصوص في الاناجيل الاربعة بتشير الى ان المسيح بيقول انا جاي بسرعة، مش بس انا جاي بسرعة، ده الجيل اللي انا عايش فيه هيفضل عايش لغاية ما ناجي. وبعدين بولس ايضا قال نفس الكلام في رسالته الأولى إلى كنيسة تسالونيكي، وفي رسائل أخرى بيقول إن هو نفسه هيكون من الأحياء الباقين إلى قدوم الرب. وكان بيحكي قصة إن طب الناس اللي ماتت قبل ما المسيح يجي دول ماتوا في طيس؟ قال لك لا، دول هم هيقوموا وهيطلعوا للمسيح في السماء، ونحن الأحياء الباقين إلى قدوم الرب لا نسبق الراقدين، هم هيطلعوا الأول بعد كده احنا وراهم. فكان بيعزيهم يعني، بيقولهم الناس اللي ماتت دي بسبب الاضطهاد ما ماتوش كده في طيس يعني، لكن هم مقبولين وبرضو هيقوموا من الأموات وهيصعدوا للمسيح في مجيء الثاني. المهم ان بولس كان متيقن من القصة دي، ان هو من الأحياء الباقين، وهو مات وأجيال وراء أجيال ماتت ولسه المسيح ما جاش، فدي مشكلة كبيرة. فهو بيقول ان بولس كتب في رسائله عن الموضوع ده وفي رسائل كتير متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسرة الفهم. الاشياء العسرة الفهم دي بيحصل فيها ايه؟ يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم. وغالبا المقصود كباقي الكتب ايضا اللي هو كتب العهد القديم اللي كانت بتستخدم بشكل عام، يقتبسوا منها ويشرحوها على انها بتتكلم على نبوات معينة عن المسيح او قدومه مرة تانية او ايا كان. فهو كأنه بيقول بولس تكلم عن اشياء في ناس حرفوها بحيث ان هي ايه يفسروها باشكال مختلفة، برضو ده بيحصل مع الكتب التانية. فكأنه بيضع ايه كلام بولس ورسائل بولس على قدم المساواة مع الكتب التانية اللي هي كتب العهد القديم اللي بيقتبس منها كنبوات او ككتاب مقدس له سلطان والناس تعمل بما فيه. فهو واضح ان في نهايات القرن الاول كان بدأت الفكرة دي تتبلور في اذهان المسيحيين، ان كتبهم المقدسة زيها زي كتب اليهود المقدسة التوراة والانبياء، يبقى هي كمان محابيه من الله. لغايه ما جه بقى ايه ثيوفيلوس الانطاكي. ثيوفيلوس الانطاكي ده كان في سنه كام؟ ثيوفيلوس الانطاكي ده مكتوب عنه في الاقتباس انه توفى 185 ميلاديه، يعني في اواخر القرن الثاني. فهو الموضوع ده بدا ينتشر ويقال به صراحه بين المسيحيين على اواخر القرن الثاني، لكن العلماء بيقولوا ان واضح ان الفكرة دي جات لهم من قبل كده في اواخر القرن الاول، بدأوا يستنتجوا بالطريقة دي ان كتبهم هي كمان مكتوبة بوحي من الله. المرة الجاية ما هندخل في موضوع محتويات الكتاب المقدس، والخلاصة دي اللي أنا كنت طبعتها اللي هي فيها أقوال العلماء بتاع كتاب مدخل إلى كتاب مقدس، بتتكلم عن مجهولية كتبة هذه الأسفار وكده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.